أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. السؤال الثاني عشر: ما هي شروط المسح على الجوربين؟ شروط المسح على الجوربين هي شروط المسح على الخفين، يعني ما جاء في الخف هو يكون في الجورب، فمن ذلكم أن يلبس الجوربين على طهارة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال للمغيرة: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. وكذلك أيضا المسح لا يكون إلا من الحدث الأصغر، أما الحدث الأكبر فيجب أن يخلع الخفين أو الجوربين، فالطهارة الكبرى تحتاج إلى غسل. وكذلك من الشروط أن يكون المسح في مدة معينة، يوما وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليهن للمسافر، فإذا انتهت المدة عليه أن ينزع ويتوضأ. وكذلك زاد الفقهاء شرطا رابعا يتعلق بطهارة الجورب وبطهارة الخف، يعني لا يصح ولا يجوز أن يمسح على جورب أو على خفين هي أصلا من جلد نجس. فمثلا لو فعل خفين من جلد الميتة، والميتة نجسة، فلا يجوز له أن يمسح على خف عينه نجسة، لأن هذا المسح لا يزيده إلا نجاسة، فلا بد أن تكون الخفان طاهرتين. نعم.